إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ديات الجروح، مش كده؟ وهي نوعان، شجاج وغيرها. فالشجاج جروح الرأس والوجه خاصة، وهي 10. أولها الحارصة، يعني هو في ديات الجروح بعد ديات النفس خلصها ديات الجروح، يعني إن لو الإنسان جرح إنسان ولو خطأ عليه قيمة ما يذكره، يعني هو عامل لنا جدول كل حاجة فيها فلوس قد إيه. وقسمها نوعين، شجاج يعني في الرأس والوجه، ودي فيها 10 حاجات، وغير الرأس يعني في بقية البدن برضو دي فيها أشياء. الشجاج جروح الرأس فيها 10، أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا، في الوش، احنا دلوقتي بنتكلم على الوش، تشق الجلد قليلا، أقل حاجة خربوشة. ثم البازلة وهي الدامية التي يخرج منها دم يسير. يبقى الأول شقت الجلد قليلا ولو خرجش دم، خربوشة ما طلعتش دم، البازلة بزل الدم طلع منها دم يسير. الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، بقى فيها عمق، بقت تجاوزت طبقة الجلد ودخلت في العضلات. ثم المتلاحمة والتي تنزل في اللحم أعمق. ثم السمحاق وهي الملطاة، تسمية أهل المدينة، ويسمونها أيضا الملطاة، التي تشق اللحم كله حتى تنتهي إلى قشرة رقيقة بين العظم واللحم، تسمى السمحاق، فسميت الشجة بها. فهذه 5 لا توقيت فيها، يعني ما فيش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت، إنما يدفع ما يحكم عليه فيها، ماشي. وعنه في الدامية بعير، الدامية اللي هي من أول البازلة واللي بعدها بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة 3، وفي السمحاق 4. يبقى الحارصة ما فيهاش حاجة، لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت، رواه سعيد، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى، عن علي وزيد رضي الله عنهما في السمحاق. والأول ظاهر المذهب، لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن. طيب، واللي ثبت عن زيد وعلي دول ثبت عنهم اجتهاد من عندهم، ممكن نحكم به وممكن نحكم بأقل من كده، كان عندهم الحكم بالبعير، ممكن يعني الحكم يضع مقادير معينة والقاضي يضعها طبعا بأقل من اللي جاي، يعني الموضحة فيها 5 أبعرة، يبقى ممكن نقول إيه، 5 اللي فاتت كل واحدة فيها واحدة، ده اللي حكم فيها كده. يعني قال إيه، في الدامية بعير، ماشي، وفي الباضعة بعيران، والمتلاحمة 3، والسمحاق 4، يبقى الموضحة اللي ورد فيها الشرع 5، لأنه هو يقول ثم الموضحة فيها 5. فهو لما حكموا حكموا إزاي؟ قال إن أقل تقدير 5، إحنا الأربعة اللي فاتت هناخد كل واحدة بعير، هننقص كل واحدة بعير، واللي هي الإيه، الحارصة اللي هي الخربوشة دي ما فيهاش حاجة، خلاص. ده حكم من حكم اجتهاد، وإحنا برضو هنضع القاضي في موضع الاجتهاد ويدفعوا فلوس. يعني احنا هنحسبها دلوقتي بايه وهتتعمل دي الحكومة. قال مكحول، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة 5 من الإبل، ولم يقضي فيما دونها. لم يقضي معناها ان هو ما فيهاش حاجة، لا فيها، لم يقضي بشيء موقوف ثابت، انما كان فيها اجتهاد. الموضحة خمسة من الإبل. طب خمسة من الإبل احنا قلنا لو احنا حسبناها احنا قلنا ما ينفعش ندفع قيمة الإبل، فتبقى 5% من الايه، من ال 5% من الدية، 5% يعني الدية احنا قلنا الدية المرة اللي فاتت 35 كيلو و 700 جرام، هتبقى الموضحة 5%. خلاص. واللي والأربعة الخمسة اللي فاتت كل واحدة فيها اجتهاد بأقل من 5%، لأن مش هينفع تبقى أكتر من 5%. مفهوم؟ يعني احنا مش هنقوم البعير لا احنا قلنا لا أيوة احنا قلنا الأصول أيوة الأصول ستة أو خمسة، المذهب ستة، البعير منهم، ما فيش بعير هينتقل لغيره، مش هنقوم البعير. هو قال هنا ما ينفعش التقويم. خلاص. بس ايه اللي هيتقوم؟ الذهب والفضة، والايسر هو الفضة اللي هو 35 كيلو و700 جرام، هنقول الموضحة 5% من المبلغ ده. خلاص. يعني 100 كيلو 5 كيلو، ال 10 كيلو فيها 500 جرام، نص كيلو 5%، صح؟ ال 100 كيلو فيها 5، يبقى الايه ال 10 كيلو فيها نص، فيها 10 على 20 فيها النص، نص في 3.6، يبقى كام؟ نص كيلو في 3 يعني كيلو ونص، وستة من عشرة قول يعني ايه 2 كيلو مثلا الا ربع، 2 كيلو الا ربع ايه فضة، يعني كيلو 75 في 1000 يعني كام؟ 1750، 17000 تقريبا المبلغ ده. ثم الموضحة التي تنتهي الى العظم فتبدي وضحة أي بياضة، يبقى لازم الكلام ده يتعرض على طبيب. لو حصل فيه مثلا واحد اتعمل حادثة، اتخبط أو اتخانق، هنعرضه على طبيب ويصنف لنا الجروح اللي في جسمه إلى قسمين، قسم جروح في الوجه وقسم جروح في البدن. الجروح اللي في الوجه يقسمها 10 أقسام اللي هي الموجودة دي، ماشي؟ ونضع كل قسم له مبلغ ويتجمع كله ويدفع الايه الجاني. اول حاجه فيها حكومه ديه موضحه التي توضح العظم، يعني هو جرح وصل وجرح في الوجه وصل لغايه العظم، يعني لو الطبيب فتح الجرح شاف العظم توضحه. ثم الهاشمه التي تهشم العظم بعد ايضاحه، كسرت العظم. ثم المنقلة وهي التي تنقل العظم من مكان إلى غيره، كسرته ونقلته. ثم المأمومة تسمى الآمة، هي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة رقيقة تحيط به أم الدماغ، كسر ووصل إلى كسر العظم ودخل ووصل إلى القشرة التي فوق الدماغ. ثم الدامغة هي التي تنتهي إلى الدماغ، وضحت المخ. فهذه الخمس فيها مقدر، ففي الموضحة 5 من الإبل لما ذكرنا، ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال في المواضع 5 5، وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة وموضحة الرأس والوجه. وعنه في موضحة الوجه 10 من الإبل، لأن شينها أكثر ولا تسترها العمامة في الوجه، والأول المذهب للخبر، ولأننا سوينا بين الصغرى والكبرى مع اختلاف شينها كذها هنا، يعني الصغيرة كالكبيرة، مع أن برضو الكبيرة بتبقى يعني مشوهة أكثر. وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز ففيهما 10، بقت إيه كل واحدة لها 5. فإن أزال الحاجز بينهما بفعله أو ذهبت بالسرايا ففيها أرش موضحة، لأنهما صارا موضحة واحدة بفعله أو سرايته، وسراية الفعل كالفعل. وإن أزال الحاجز بعد اندمالها فهي ثلاث مواضح، لأنه خلاص إيه جفت برأت يعني، لأنه استقر أرش الأوليين باندمالهما. وإن أزال الحاجز أجنبي فعليها أرش موضحة، وعلى الأول أرش موضحتين سواء أزاله قبل اندمالها أو بعده، لأن فعل أحدهما لا ينبني على الآخر، فصار كل واحد منهما كالمنفرد بجنايته. وإن أزاله المجني عليه فعلى الأول أرش موضحتين لذلك. وإن أوضحه موضحتين وخرق ما بينهما في الظاهر دون الباطن فهما موضحتان، يعني الموضحة وصلت للعظم وبعدين سابت حتة جلدة كده، وبعدين واحدة تانية وصلت للعظم، دي موضحتين. ولكن اللي بينهم ده عمل ايه؟ خرق ما بينهما في الظاهر، جلدة بس اللي قدام كده مكملة بس ايه ما وصلتش للعظم، فهما موضحتان، لان بينهما ما بينهما ليس بموضحة، بس هيبقى فيها بازلة مثلا او ما قبلها يعني. وإن خرق ما بينهما في الباطن دون الظاهر فكذلك في أحد الوجهين، وفي الثاني هما موضحة، هي هما موضحة واحدة لاتصالهما في الباطن، بس المذهب إنها موضحتين. إن أوضحه في رأسه ونزل إلى وجهه ففيه وجهان، أحدهما فيها أرش موضحتين لأنها في عضوين، والثاني هي موضحة واحدة لأن الجميع إيضاح لا حاجز فيه، أشبه ما لو كان في عضو واحد. يعني إيه؟ ده الرأس اللي هو يمسح في الوضوء، وده الوجه اللي هو يغسل في الوضوء، هو بقى إيه لما ضربه كده موضحة بعضها في الرأس وبعضها في الوجه، هل هما موضحتين ولا موضحة واحدة؟ دي وجهين، والراجح إنها موضحة واحدة، لأن الرأس والوجه يعامل معاملة واحدة كعضو واحد. وإن أوضحه في هامته ونزل إلى قفاه ففيه أرش موضحة وحكومة لجرح القفا، لأن القفا جرح مش في الإيه مش في الرأس، الهامة هي خبطوا كده لغاية ما جاه في الآخر على قفا كده، لأنه ليس بمحل الموضحة فانفرد الجرح فيه بالضمان. ولو شق جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه لم يلزمه إلا دية موضحة. السمحاق اللي وصلت للقشرة الرقيقة في الإيه في الجسم، وبعدين جميع رأسه كده إلا موضعا منه أوضحه، حتى بس وصل فيها، فلم يلزمه إلا دية موضحة، لأنه لو أوضح الجميع لم يجب إلا دية موضحة، فها هنا أولى. وإن أوضحه في جميع رأسه ورأس الشاج قدر ثلاثة أرباع رأس المشجوج، يعني المشجوج رأسه كبيرة، فاقتص منه فله قدر ربع أرش الموضحة، ماشي، لأن الباقي بعد القصاص ربعها، يعني هو إيه أوضحه جميع رأسه، ورأس الشاج ثلاث أرباع رأس المشجوج فاقتص فله قدر ربع أرش الموضحة، يعني هو حيقتص والباقي حياخده إيه حياخده فلوس، ماشي، لأن الباقي بعد القصاص ربعها فوجب ربع أرشها. وقال أبو بكر لا يجب على القصاص شيء لئلا يجمع بين قصاص ودية في جرح واحد، مفهومة دي؟ وقول أبو بكر أو أولى، يعني هو أوضحه في جميع رأسه فيوضحه في جميع رأسه، القصاص يكون بإيه في العضو مش بالمقدار، احنا قلنا قبل كده ما ينفعش ناخده بالسنتي. وفي الهاشمة النوع الثاني بقى، الهاشمة اللي هي إيه كسر له رجله أو كسر له إيده، ضربه كسرها له، فيها عشر من الإبل، يعني 10% من الدية، يعني 3 كيلو و600 جرام من الايه من الدية او 3 كيلو و570 جرام بالضبط. خلاص من ال يبقى فيها كام؟ احنا قلنا الكيلو جرام ب10 جنيه، الكيلو 10000 جرام، يبقى 30000 قول 36000 يا عم، ده قدر الهاشمة. الموضحة قدرها كام؟ نصها 18000، ماشي 18000 الموضحة اللي هو عوره. طيب اللي قبلها بقى هنقسم الخمس جروح اللي قبلها ما بين 1 ل 18000. ممكن نقسم الكلام ده على 5 اجتهاد زي الصحابة اجتهدوا ان قسموا الأبعرة على 5. خلاص يبقى أول حاجة اللي هي الحارصة هتبقى ايه؟ هتقسم 5 18 على 5، يعني قول مثلا فيها 3.5، كل واحدة فيها 3.5. لا الحارصة 3.5، البازلة 7000، الباضعة 11 صح؟ 7 زائد 3.5 10.5. المتلاحمة 14، السمحاق 17.5، وبعدين الموضحة أول تقدير 5% 18. ماشي ممكن نحكم بكده، ده اجتهاد. ننتقل واحدة بواحدة كده من أول أقل حاجة 3000، 3.5 أو أقل كمان من 3.5، لأن يعني إيه 18 لما اتقسمت على 5 فيها كسور كتير، فإحنا ممكن نعملها كده يعني نحسبها كده، يدفع 2000 3.5 ده يعني خربشوا يعني. لأن ما فيش دليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهم، هو قال كده حتى هو لينا الجروح نوعين شجاج وغيرها، فالشجاج جروح الرأس والوجه، شجة في الشرع اسمها ايه هنا وهنا، شجه يعني في رأسي، ماشي يعني شرعا ولغة كلمة الشجة يعني في الرأس والوجه، في الرأس تسمى شجة وفي الوجه تسمى شجة، هنفرق ايه؟ فيش دليل على التفريق. روي عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمة 10 من الإبل، وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما دية هاشمتين وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضحة، وإن ضربه بمثقل فهشم العظم من غير إضاح ففيه وجهان. هنا بقى قال لك 10 من الإبل عشان حاجتين، أوضحه وهشمه. خلاص يبقى الموضح عليه 5 والهشم عليه 5. يعني ايه اوضحه وهشمه؟ يعني فتح له، واحد كسر دراعه ماشي، فتح له دراعه يعني تعويره جرح وكسر، فلك دي عليه 5 ودي عليه 5. طب فرضنا بقى صدمه صدمه بسياره والايد اتكسرت من جوه ومفيش دم نزل ولا جروح، ففيها وجهان، أحدهما فيه حكومة لأنه كسر عظم من غير إضاح أشبه كسر عظم الساق، والثاني فيه 5 من الإبل لأنه لو أوضحه وهشمه وجب 10، ولو أوضحه ولم يهشمه وجب 5، فدل على أن 5 الأخرى وجبت في الهشم، فيجب ذلك وإن انفرد عن الإضاح. خلاص طبعا الثاني هي الراجحة إن هو إنها هشم. طب فرضنا بقى إن الطبيب لن يستطيع أن يعالج المريض إلا بعد الإضاح، هل يعتبر هذا الإضاح اللي عمله الطبيب من بقية الجناية أو من سراية الجناية؟ دي برضو فيها خلاف، والراجح إنها تعتبر من السراية. خلاص فات ياخد 10، لو الطبيب قدر ان هو يعملها يجبسها من غير يعني من غير ما يفتح خلاص. إنما لو قال لازم عملية هيبقى فيها أيضا إيه 10 من الإبل. والمنقلة 15 من الإبل. المنقلة اللي هي بقى كسرت له عظمه, في فرق بين الكسر وفي فرق بين الإيه النقل العظم كسر بقت إيه العظم من جوه اتنقل من مكانه فصل, عايز مسامير يعني. الأولانية كسر, يعني عملنا أشياء لأن فيها كسر, ده يدفع كام 18,000 يعني 18,000 ده أقل حاجة. المأمومة ثلث الدية. المأمومة اللي هو فتح له دماغه ووصل لغاية القشرة اللي فوق المخ ماشي, وصل الأمة أو المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ, جلدة رقيقة تحيط بالدماغ فيها ثلث الدية. عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في الموضحة 5 من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية. أما الدامغة ففيها ما في المأمومة لأن الزيادة لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيها, وقيل يجب للزيادة حكومة مع أرش المأمومة لتعديه بخرق جلد الدماغ. أرش مع الإيه؟ معه. وإن أوضحه رجل ثم هشمه آخر ثم جعلها آخر منقلة ثم جعلها الرجل الرابع مأمومة, فعلى الأول أرش موضحة وعلى الثاني 5 تمام أرش العاش الهاشمة وعلى الثالث 5 تمام أرش المنقلة وعلى الرابع 18 وثلث تمام أرش المأمومة, هيكملوا بعض يعني خلاص. الأول أوضحه والثاني كسر والثالث نقل والرابع بقت مأمومة, فكل واحد هيدفع اللي يكمل الثاني حسنا في الآخر هتبقى ايه تلت الدين. النوع الثاني غير الشجاج وهي جروح سائر البدن. خلاص يبقى احنا عرفنا ان الشجاج يعني في الرأس والوجه فيها 10 جروح, كل جرح ليه مبلغ بيتحسب ويتقوم ويتدفع سواء خطأ او عمد. لو خطأ بيتدفع, لو عمد فيه قصاص برضو لو حب ان هو يقتص بشروط القصاص انها تنتهي الى عظم. يعني اول حاجة في القصاص ايه الموضح دي اللي يقدر يقتص فيها, الهاشمة مش هيعرف يقتص ازاي هكسر له ايده ازاي. غير الشجاج وذلك قسمان, احدهما الجائفة وهي الجراحة الواصلة الى الجوف من بطن او ظهر او ورك او صدر او ثغرة نحر. يعني هو قسمها لايه ايد ورجل جوف بط, الجوف اللي هو بطن وظهر وورك وصدر وثغرة نحر. يعني شيل الرأس من أول هنا ثغرة النحر والصدر والبطن والظهر والورك, فيجب فيها ثلث الدية. لما روى عمرو بن حزم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم في الجائفة ثلث الدية والكبيرة والصغيرة سواء لما ذكرنا في الموضح, وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز أو طعنه في جوفه فخرج من جانب آخر أو من ظهره فهي جائفتان. يعني ضربوا بسيف سنجة خبطوا هنا طلع من ناحية تانية جائفتين تلتين الدية. لو ضربوا من برضو من بطنه طلع من ظهره تلتين الدية. لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الجائفة إذا نفزت في الجوف جائفتين, ولأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فوجب فيهما أرش الجائفتين كالواصلتين من الخارج. من خارج وصلتهم الخارج يعني إيه ضربوا ضربة هنا وضربة من وراء فكأنها ضربة واحدة, كأن التانية الضربة الواحدة دي كأنها ضربتين لما ضربوا من قدام وطلع من وراء كأنه ضرب من قدام وضربه كمان من وراء سكينة من قدام سكينة من وراء. وإن أجافه رجل ووسع آخر الجائفة فعلى كل واحد منهما أرش الجائفة لأن فعل الثاني لو انفرد كان جائفة, وإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر من جوه يعني أو من بره، فعليه الحكومة، لأن جنايته لم تبلغ الجائفة. الحكومة ديت معناها أن احنا نقدر النقص بالنسبة ونعملها إيه ونضربها في الدية، نقدر النقص في في في بالنسبة ونضربها في الدية، يعني النقص ده بيساوي كام؟ 5%، يبقى 5% من الدية. يعني دي حكومة، سموها حكومة ليه؟ لأن بيحكم بها الناس. لا، وإن أجافه ونزل بالسكين إلى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ لأنه في غير محل الجائفة. فأشبه ما لو أوضحه ومد السكين إلى القفة. وإن خرق شدقة فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر، فإن طعنه في وجنته فكسر العظم لودان ووصل إلى فيه فليس بجائفة لذلك، وعليه دية هاشمة لكسر العظم وفيما زاد حكومة. وإن خاط الجائفة ففتقها آخر قبل التحامها عزر، وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط وأجرة الخياط. مثال واحد كان متعور جائفة ومخيطة، فجه طبيب خطأ عامل مشكلة، اضطر ان هو ايه يفتح، نسى حاجة جوه مثلا، خيطها غلط، عمل مشكلة يعني، فهيعذر وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط، هيشتري على حساب الخيوط وأجرة الخياط اللي هو الدكتور الطبيب اللي هيجراح اللي هيعمل عملية تانية، هتبقى التكلفة كلها على حسابه خلاص لأنه أفسد إليه كده. هناخد منها برضو أن كل واحد تسبب في إزاء أحد يتحمل كل التكاليف، يعني لو واحد ضرب واحد بالعربية هياخده. هنشوف الأول على جنب كده الإيه الحساب، ماشي، هنعرضه على الطبيب عظام ويحط لنا الجروح اللي في جسمه إلى قسمين، نفهم طبعا طبيب العظام خصوصا اللي في طوارئ الحوادث لازم يكون عنده دراية شرعية ب على الأقل التقسيم الأولي للديات، يعني الناس من جهلها بتقعد مع بعض وتتصالح بأي مبلغ، إنما ده فيها حكومة فيها حكم، فأول ما يجيله كده هيعمل له إيه تقرير، يقسم كل الجروح إلى قسمين، قسم في الرأس والوجه وقسم في بقية البدن، ويقسم في الرأس والوجه إلى 10 أقسام خلاص، يشوف في خرابيش ويعده خلاص، في احنا قلنا بقى ايه البازلة والحارصة والبازلة، يعني ايه في حاجة شقة العظم شقة الجلد ويعده، وصلت الى اللحم يعده، وصلت الى العظم موضحة يعده، يعمل لنا حساب كده. والبدن يجيب برضو نفس الكلام، هل في جروح بدون كسور يعده ده في الوجه، في بقية البدن هل في جائفة، جائفة يعني حاجة وصلت إلى الجوف، الجوف اللي هو خرق الجلد ودخل إلى إيه اللحم خلاص، هيعد كم جائفة في الجسم. دي أول ده تقرير مبدئي عشان لما نحب نقعد هنقول والله في تقادير معينة شرعية، جائفة فيها تلت الدية، والراجل ده في خمس جائفتات، ست جوائف، ستة يعني كم ديتين، يعني 700,000 جنيه. ده زائد المصاري. لا ده كل ده ايه حساب لي، زائد بقى الدواء والعلاج والكلام ده كله ضمن ضمان الجاني. ولا يلزمه دية الجائفة لأنه لم يجفه الطبيب، يعني إنما هيعمل ايه ايه الطبيب الغلط ده هيشوف التكلفة كلها ويعملها. طبعا بيحصل في مهازل في المستشفيات مش عايزين نقولها، يعني ان احيانا بيبقى في خطأ من الطبيب بيبقى بسبب اهماله، وبيكتبوا في التذكرة يعني مثلا ايه وبيعدوها، والمريض الغلبان هو اللي بيتحمل التكلفة كلها، فده طبعا هيتحاسب قدام ربنا حساب عسير انه ظالم وظلم هؤلاء المرضى. ما وصلش العظم مش هنقدر نقتص منه. كويس، فهو ده هيشمل النقص وهيشمل الزياده. هيبقى في ماشي صح، ما هو هيبقى في فلوس ما فيهاش قصاص. مش احنا قلنا من شروط القصاص الا يحيف ونستطيع ان نقتص بدون حيف؟ وقالوا ان الحيف ده مش هقدر، المفصل مش هقدر، هو المفصل اللي انا اللي هو قطع. والجروح نفس الكلام، لازم انتهي الى عظم عشان اقدر اقتص منه. نجيب جراح او دكتور متخصص في الكلام ده ويجرحه لغايه ما يوصل للعظم. فرضنا التاني ده كان رفيع والجاني تخين، مش هتفرق. هو التاني ده لما عمله بالموس كده وصله العظم، انما الجاني عشان نعمله لازم نجيب له مثلا ايه سطور عشان نوصل للعظم. هو راجل مش هتفرق، المهم ايه نقتص انها توصل الى حد يمكن الانتهاء اليه. خدناها في القصاص ماشي. وان كانت قد التحمت، يعني هو بيقول ايه لو الطبيب ده خطأ والخطأ ده ادركه قبل التحام الجرح فهيبقى عليه الضمان واجرة الخياط. اما لو التحمت فعليه دية جائفة تمام. ليه بقى؟ لانه هيفتح من جديد. يعني في بعض الناس بيقولوا ان هو الطبيب جبسها له غلط فبيضطر انه يكسر ويجبس تاني. لو كان غلط ده بسبب اهمال من الطبيب او عمل شيء خطأ او لم يفعل شيء واجب عليه، ففي الحالة ديت الطبيب هيدفع له هشمة 5%. يعني احنا قلنا 5% يعني 18,000 صح؟ لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت عليه، وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه دية جائفة لذلك. التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم، يبقى كأنه بيعملها جائفة، لأن مش هتفرق الجائفة الصغيرة من الكبير. واحد جرح واحد في وشه جرح صغير عليه كم؟ 5 أبعرة. جرح كبير عليه 5 أبعرة، مش هتفرق. وقال القاضي ليس عليه إلا حكومة. والمذهب الأول، وإن أدخل خشبة في دبر إنسان ففتح جلدة في الباطن ففيه وجهان، بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده، في الباطن وحده. طبعا ده برضو عليه جائفة. فإن وطئ مكرهة أو امرأة بشبهة أو زوجته الصغيرة ففتقها، وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحد. مسلك البول والمني واحد، أنا أظن مسلك الغائط والمني واحد. أنت عندك البول والمني؟ لا، هي الغائط، الغائط والمني واحد. مسلك الغائط والمني واحد، الفتق خدناه في النكاح. وطئ مكرهة زنا يعني، أو امرأة بشبهة، أو زوجة صغيرة لا تتحمل الوطئ ففتق ما بين المخرجين، خلاص، فعليه ثلث الدية، لأن دي جائفة برضو. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية، ضعفه الألباني، ولأنها جناية تجرح جلدة تفضي إلى جوف أشبه الجائفة. وإن وطئ زوجتها التي يوطأ مثلها ففتقها لم يلزمه شيء، لأنه من أثر فعل مباح أشبه أرش البكارة. يعني في فرق بين الزواج الصحيح والزوجة التي يوطأ مثلها، ده شرطين. وإن زنى بامرأة مطاوعة فلا شيء عليه. يبقى هو في فرق بين وطئ مكرهة يعني اغتصاب، وفي فرق بين الزنا المطاوع، خلاص. لو اغتصبها والاغتصاب ده سبب لها ضرر هو اللي يتحمله. طب لو زنى بها وسبب لها ضرر لا يتحمل شيء. ليه؟ لأنه فعل مأذون فيه، مش مأذون شرعي، مأذون في الايه؟ فيه، هي اللي ايه طوعت رضت، فلم يلزمه أرش لذلك، كما لو أذنت في قطع عضوها. راحت الواحد قالت له اقطع لي ايدي فقطع لها ايديها، هل عليه قصاص؟ لا. اي ضرر بسبب الوطء في الإكراء أو امرأة صغيرة لا يوطأ مثلها أو بشبهة، الثلاث حالات دولت يبقى في بأي أي صورة، يعني سواء الصورة دي أو الصورة دي، ده ضرر وده ضرر مدام هو اللي تسبب في ذلك. الحالات التانية في الزواج وفي الزنا المطاوعة ما فيهوش حاجة خلاص، يبقى في كده خمس حالات، ثلاثة فيهم واثنين ما فيهمش. القسم الثاني غير الجائفة، مثل أن أوضح عظما، أوضح عظما يعني في الإيد ضربه عوره في إيده والعظم واضح، يبقى احنا لازم نفرق ما بين الجسم بقية الجسم والوجه. أو هشمه أو نقله فلا يجب سوى حكومة لأنه لا تقدير فيها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف على عليه منها. الوجه غير بقية الجسم، هيبقى فيها حكومة بقى. يعني واحد ضربه بالعربية كسر له رجله من غير ما يعوره، في الأشعة لقينا رجله مقطومة كده، دي فيها ايه؟ حكومة. طب ما دي هشمة، بس الهشمة اللي في الوجه والرأس فيها تقدير، والهشمة اللي في البدن من غير الجائفة فيها حكومة. نحكم بإيه بقى فيها؟ هنقول والله دي فيها هيبقى عجز، والراجل ده هيفضل مثلا طول عمره عاجز، مش هيعرف يجري، مش هيعرف يمشي، هيركب مسامير وشرايح، بقى في نوع من المرض المستمر. ده كل ده بيتحسب وليه تقدير. وإن لطم إنسانا في وجهه أو غيره فلم يؤثر فلا أرش عليه، ضربه بالألم على وشه بس ما حصلوش حاجة، مش هيدفع فلوس. طيب هل بقى قضية تانية بقى مهمة جدا، هل يحق للمضروب أن يستعيض عن ذلك بمال، يتصالح على فلوس، يقول أنا ضربت وتهنت؟ فالضرب الراجح أنه يجوز خلاص، يتحكم له بفلوس. وإن سود وجهه أو خضره وجبت عليه دية كاملة. يعني إيه سود وجهه أو ضربه؟ لما ضربه بالألم الجلد مات فسود ماشي، أو اخضر يعني أثر في إيه؟ في عضلات الجلد، سود يعني خلاص دي بقى مات يبس، فعليه دية كاملة لأنه أذهب الجمال على الكمال، فلازم كما لو أقطع أنفه. لا مات ضربه بالألم، لا لا هو قصده وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره ففيه حكومة، بقية الجسم فيه حكومة. وكذلك إن حمر وجهه أو صفره أو سود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال. احنا يبقى هو فرق ما بين الألوان اللي ظهرت بصورة دائمة فدي فيها دية كاملة في الوجه، وبقية الجسم فيها حكومة. ولو الألوان ظهرت بصفة مؤقتة ففيها حكومة، يعني ضربه بالبوكس عمل له كدمة دي فيها حكومة خلاص. لأنه بيقول إيه؟ وكذلك إن حمر وجهه أو صفره واسود بعضه ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال. وإن صعره وهو أن يصير وجهه من في جانب، صعره يعني لما ضربه بالألم بقى عامل كده، ماشي عامل كده، بقى مصعر وجهه يعني إيه؟ ماشي ووجهه ناحية الجانب كده، مش عارف يجيب وشه كده خلاص تيبس، ففيه هدية. لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في الصعر الدية، أخرجه عبد الرزاق. ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجب عليه الدية كإذهاب البصر، وإن لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات أو ابتلاع الماء فعليه حكومة لذلك لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها، فأشبه ما لو قلل بصره، عليه حكومة. ضربه بس إيه؟ ما عادش بقى بيجيب الدرجة الكاملة. فصل. معنى الحكومة إيه؟ أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله بقسطه من الدية بالنسبة. شوف ده هينقصه قد ايه ونعمله نسبة. خلاص يعني واحد ليه رجلين انكسرت الهاشمة، احنا قلنا الهاشمة في البدن في حكومة، هنحكم فيها ازاي؟ هنقول الله هو هل يستطيع استعمال رجله كم في المية؟ هنعرض لطبيب، طبيب عظام، ويقول هو مش هيقدر يستعملها الرجل دي بمقدار مثلا 20%، هو هيستعمل منها 80%. طيب دي نصف، هنشوف مقدار القصة ديت من الدية. خلاص 20% من نص الدية، خلاص نص الدية هناخد منها 5. الدية 36 كيلو، نصها 18 كيلو، هنقسم ال 18 كيلو على 5 برضو نفس الكلام، يبقى 3000 جنيه وشوية. ده الايه اللي هيدفعه؟ دي حكومة. الوجه لا، الوجه بيتعامل معاملة خاصة سواء في العرف او في الشرع. معلش انت لما بتبقى ملك مكروس هتلاقي مثلا لو في كمين ولا حاجة هيبص ويقول لواحد ينزل، عارفه منين؟ من وشه في حاجة، في اي حاجة مع روم داخل خناقات. وبعدين معلش انت برضو دي شغلتك يا دكتور محمد، انت لما واحد دخل عليك الصيدلية انت بتعرفه من وشه صح؟ بيشرب مخدرات ولا لا من وشه؟ انا ببقى ماشي في الشارع ساعات اشوف واحد اعرف انه بيشرب مخدرات من وشه. فالوش فيه كل حاجة، في كل المعلومات التاريخية بتاعت الانسان. الفراسة كلها في الوش، علم الفراسة اصلا في الوش. كان في علم فراسة جديد بتاع الامريكان اللي هم اخر تحديث لعلم الفراسة اللي بيسموها قراءة الوجه، بيقولوا في 82 بصمة في الوجه بتدل على شخصية الانسان. 82 بصمة دي مين اللي عمل اللي اخترع العلم ده؟ واحد قاضي كان في امريكا بيجيله الناس فبيأيد ملاحظاته على وشه ماشي، فبيقول مثلا ايه جفونه واقعة، ويكتشف ان في النهاية كان بيشرب مخدرات، فعمل ايه ان ايه ان دي صفة. غير بقى الصفة الاخلاقية بقى نفسه، مناخيره كبيرة بيبقى ليه صفات معينة، عينيه كبيرة ليه صفات معينة، صغيرة ليه صفات معينة، وعمل علم بالملاحظة كده. وبعد سنين طويلة من القضاء حط الملاحظات دي ولقاها بتتكرر، ان الشخصيات متكررة، اللي جابينه عريض بيبقى ليه صفات معينة، اللي جابينه مش عارف، وعمل بقى رسومات لكل واحد. راجل مركز في الاخر خالص، عمل علم اسمه علم قراءة الوجه، لغاية دلوقتي علم بيتدرس في الاتش ار، كل جماعة بتوع الاتش ار عارفين الكلام ده، علم قراءة الوجه. اول ما يخش عليها كده تقرأ. هي ساعات بتبقى بالايه برضو بالايه بالخبرة من شغلتك، بتبقى انت عارف الشخصية دي بتبقى ايه. يعني انت اول ما تشوفه كده تقول الراجل ده بتاع مخدرات، بس لو بيشرب سجاير تعرف ان هو بيشرب سجاير، لو يعني بتبقى يعني بتبقى انت ايه بالخبرة كده. فالوجه الفقهاء تعاملوا معاه معاملة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم والشرع تعامل معاملة خاصة. بقية البدن ليه معاملة تانية؟ ليه؟ لان هو لو عمله جائفة في بطنه وصحت وتخيطت، ما كلنا مشوهين في جسمنا، ما حدش هياخد باله. انما في الوجه في شين يعني فيها نوع من ال لطم الوجه، اللطم نفسه، الاقتصاص. لا الاقتصاص في غير الوجه، لان اصلا ضرب الوجه محرم، ما ينفعش اقتصاص في المحرم ماشي، ويقتص منه بحاجه تانية. لا ياخد قصتها حاجة او ياخد قصتها فلوس يعني. فيها قصص بس مش يبقى مش حاجة منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم الآية بتقول ايه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ماشي، بس الشرط ان هو ميبقاش فيه ايه تمثيل او فيه حاجة محرمة. فالضرب لطم الوجه ما فيهوش كلام. او حكومه يعني. لا جروح الوكي فيها، لا فيها قصاص، لا الجائفة اللي فيها قصاص، جروح الوكي ما فيهاش. لا توصل لمكان ثابت يعرف. آه الموضحة اللي فيها، الموضحة أسف، الموضحة اللي فيها قصاص. كأن قيمته وهو عبد لا جناية به 100، وقيمته وبه الجناية 99، فيجب فيه عشر الدية. هو بيضرب مثال يعني، كأن قيمته عبد لا جناية فيه 100، وقيمته بها جناية 99، يبقى نقص كم؟ 1%. فيجب عليه عشر الدية، يعني 1% من الدية، لأن الجناية نقصته عشر قيمته، لأنه لما عدم النص في أرشه وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرنا، كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه إلى ذوي عدل ليعرف مثله. يعني ذوى عدل منكم يحكمون في الايه فيها. ولا يقبل التقويم الا من عدلين من اهل الخبره بقيم العبيد، كما في تقويم سائر المتلفات، ويجب بقدر ما نقص من الديه لانه مضمون بها. طيب ما فيش عبيد دلوقتي، يبقى احنا بنقول ايه النقص في في في الايه في لو كان عبد هينقص قد ايه؟ ماشي، ما عادش في عبيد. هو اللي هو بيقول ايه، ان احنا هنجيب 2 من اهل الخبره ببيع العبيد، ونقول له العبد ده بيتباع بكام والعبد ده بيتباع بكام، لو كان سليم بيتباع بكام، لو كان، ويقول لنا الرقم واحنا ناخد منه نعمل ايه. طب بس ما عادش فيه دلوقتي ايه العبيد، هنقومه على نفسه كما في تقويم سائر المتلفات. ويجب بقدر ما نقص من الديه لانه مضمون بها، كما يجب ارش المعيب من الثمن لكونه مضمونا به. فاذا نقصته الجنايه عشر قيمته وجب عشر ديته، إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة، أو على عضو فتزيد على ديته، فإنه يرد إلى أرش الموضحة ودية العضو، وينقص عنه بقدر ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم، لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها، لأن من جرح الموضحة فقد أتى بما دونها وزاد عليه. ولذلك لا يجوز أن يجب في جراح الأصبع فوق ديتها. وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع، مثل قطع أصبع زائدة أو قلع سن زائدة أو لحية امرأة فاندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا وقيمة، فيه وجهان: أحدهما لا يجب شيء لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر، والثاني يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون فوجب ضمانه كغيره، فعلى هذا يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال، والتاني طبعا هو الراجح، إن هو تسبب نقص، لم يحصل نقص، تسبب ضرر ولم يحصل نقص، فهو هيحصل إيه؟ هيجب ضمانه. لأنه جزء من يجب ضمانه، هنشوف هو التلف إيه وتعمل. يعني فرضنا ماشي، بس هو هنا قال ايه؟ وان لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع، ولا نقص في نفع يعني، مثل قطع اصبع زائده، ماشي، بس هيضمن، ماشي، مش هنسيبه يعني، هو راجل متعدي خلاص. او قلع سن زائده او لحيه امراه فاندمل الموضع، فالضمان هنا مش هيبقى ديه، بس هيبقى مقدر يعني، ممكن، لان احنا قلنا التعدي اصلا في ضمان، تعدي يعني لو شتمه او ضربه ده لوحده في ضمان، فعلى هذا يقومه في اقرب احواله الى الاندمال. هو هنا بقى هيضمن ازاي؟ هيقومه في اقرب احواله الى الاندمال، لانه لما سقط اعتباره بعد اندماله قوم في اقرب احواله اليه، كولد المغرور يقوم في اول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق وهو عند الوضع، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم محل جريان الدم. يعني ايه بقى؟ يعني هو مثلا اصبع زائده، هنقوله خلاص كأن الاصبع مش موجود بس في جرح، احنا هنقاوم الجرح ده ضمان، والجرح ده ايه يعمله؟ هيخيطه، فهيبقى في ايه ضمان حكومه. ولد المغرور واحد انضحك عليه قال له دهيت امه دي حره وهي طلعت أمة، هيحصل إيه؟ يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق، بعد الحمل يعني، وهي عند الوضع. يعني لما نيجي نقوم عليه العبد ده المغرور ده، واحد غره، اللي غره ده اللي هو هيدفع الضمان، هنقومه ايه؟ أول ما يولد ولد عند الوضع، أول ما الولد يتولد نقول له ده الولد ده بكام، وهتدفع ثمنه لأنه هو حر. وإن قلع سنا زائدة قوم وليس خلفها سن أصلية، وإن قلع لحية امرأة قومت كرجل لا لحية له، ثم يقوم وله لحية ويجب ما بينهم حكومة يعني. وإن جنى عليه جناية لها أرش ثم ذبحه قبل اندمال الجرح دخل أرش الجرح في دية النفس، لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية، أشبه ما لو مات من سراية الجرح. وإن قتله غيره وجب أرش الجرح، لأنه لا ينبني فعل غيره على فعله، أشبه ما لو اندمل الجرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.